حبيبتي احنا ما حد يمثلنا وما حد يعيش لنعيشه وما حد يحس بينا. احنا من وصلنا مرحله ما حيا اختي بعد وعينا ما حد يوقف لنا. البصره شباب نسوان اذا ما نوقف لانفسنا والله نروح بالحضيض. والدليل هسه احنا طالعين من وقف لنا. هذا صوت ريهام يعقوب التي اغتالتها أيادي الغدر والظلام في البصرة العراقية قبل أيام أثناء قيادتها سيارتها وسط مدينة البصرة وبرفقتها ثلاثة من صديقاتها، حيث فتح مسلحون النار عليها وهربوا، وأدى الحادث إلى موت ريهام على الفور وإصابة صديقتها دكتورة رؤى. اسم رؤى لم نستطع التأكد منه، لكن هذه المعلومات وصلتنا من أبناء البصرة. ريهام يعقوب، هشام الهاشمي، صفاء السراي، تارا فارس، محمد بداوي، حسين المدني، سارة طالب، زهراء علي سلمان، وحسين عادل، أحمد عبد الصمد، صفاء غالي. القوائم ما تكفي حتى كتابة الأسامي للناس الأبرياء اللي فقدناهم بالعراق. وهذه الباحثة العراقية دينا البياتي تضم صوتها للأصوات المنددة بالاغتيالات التي طالت الشباب العراقيين. صراحة الوضع في العراق أصبح لا يطاق، وكنا أصبحنا اليوم مشاريع مؤجلة للاختيار، وكنا متوقعين بأي لحظة أن نكون إحنا القادمين. وهذا صوت الناشطة العراقية والمدونة المهندسة شهد مؤيد، ناشطة مدنية في الحراك الشعبي والشأن السياسي ومن المشاركات في المظاهرات التي اندلعت في العراق. ستحدثنا عن ريهام وغيرها من الرفاق الذين اغتيلت أصواتهم وأحلامهم بالعيش في وطن يمنحهم الكرامة والعدالة الإنسانية. تم تهديد هذول البنات عن طريق بعض الضباط بالاستخبارات وبجهاز الأمن الوطني، وهناك يعني أساساً ناس موالين بجهاز الأمن الوطني موالين لأسعد العيداني محافظ البصرة، المتهم الأول بإخماد التظاهرات وفض الاعتصامات. وأخيراً سمعتم صوت الصحفي محمود النجار، يمكنني أن أعرفه بأنه الصديق الأقرب من العراق وصاحب الفضل في الحصول على معلومات مهمة دائماً من هناك. في حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة سنستمع إلى ضيوفي للحديث عن واقع مؤلم مؤسف ومخيف يعيشه الشباب العراقي ترقباً وخوفاً في انتظار انتخابات يطمح هؤلاء أن تكون كما يحلمون، تقلب الموازين وترجع للبلد المكلوم بنكسات متتالية ترجع له بعضاً من كرامة أبنائه. اغتيلت طالبة الدكتوراه التي قادت واحدة من التظاهرات النسوية والتي طالبت بإنهاء البطالة وتوفير فرص العمل وتوفير الخدمات الأساسية لسكان مدينتها التي تضم 60% من احتياطيات النفط المثبتة في البلاد. اغتيلت حسب شهادات أصدقائها وناشطين عراقيين لأنه كان لها نشاط واضح في التظاهرات، وكان اغتيالها هو ثالث محاولة اغتيال خلال أسبوع واحد. سنعود للشهد. بالنسبة للدكتورة رحمة الله عليها، فهي كانت طاقة شبابية عراقية بمدينة مغلقة، أرجو أن تركزين عن هذا الموضوع. البصرة مدينة مغلقة، تقريبا نقدر نقول بيئتها عشائرية. ما يخفى عليكم أنه الشارع البصري مليء بالفصائل المسلحة والميليشيات وساحة لتصفية الحسابات، حتى وإن لم يكن هو على خلاف مع هذا الشخص، لكن لمجرد أن تكون بنت بصوت عراقي عالي في محافظة مثل البصرة بانغلاقها بكمية فصائلها المسلحة بكمية التناقضات السياسية اللي بداخلها، راح يخلي أي واحد داخل البصرة عنده صوت عالي طالب بحقوقه طالب بوضع البصرة راح يخليه معرض للقتل. أما إذا كان تحديداً بالذات فدكتورة ريهام ما يخفى على الكل أنه هي بنية منفتحة بحكم بيئتها اللي نشأت بيها، أنه هي منفتحة على عدة سفارات على عدة بعثات من خلال برامج اللي يقدمها سواء الدول الأوروبية أو سواء الدول الكبرى من خلال المنح والبرامج اللي قدمت للعراق. هذا هو خلاها تنفتح على الأجانب اللي موجودين. اعتاد الشارع العراقي على سماع حوادث الاغتيال، لكن هذه الجرائم أخذت تنتشر أكثر مؤخراً. سنذكر الحوادث السابقة ونبدأ من آب أغسطس 2018. أعلن في ذلك الشهر عن وفاة غامضة لرفيف الياسري، خبيرة تجميل في بغداد كانت تمتلك مركز باربي الخاص بعمليات التجميل والليزر. ثم تبعها اغتيال ناشطة حقوق الإنسان سعاد العلي بنيران مجهولين في منطقة العباسية وسط مدينة البصرة، وتبعها أيضاً اغتيال وصيفة ملكة جمال العراق تارا فارس بإطلاق النار عليها وهي بداخل سيارتها، وبعدها اغتيال معاون طبي في مدينة البصرة، ثم تداول ناشطون اسم رشا الحسن، وكانت أسباب وفاتها أيضاً غامضة. يومها اتهم مصدر حقوقي عراقي طلب عدم الكشف عن اسمه ميليشيات موالية لإيران بتسلمها قوائم تصفية من القنصلية الإيرانية في البصرة تضم عدداً كبيراً من النشطاء، وأشار يومها إلى اختطاف 14 ناشطاً مدنياً. وهذه الباحثة العراقية دينا البياتي. هذه بالنسبة لكم يمكن أو إلنا حتى هاي سامي هواية أعدتها، لكن القوائم ما تكفي حتى كتابة الأسامي للناس الأبرياء اللي فقدناهم بالعراق. هي أمثلة بسيطة على عمليات القتل الغير المشروعة اللي تمت تحت غطاء البلد المعطل بسبب الإهمال وعدم المسؤولية. كل هؤلاء الناس الأبرياء لازم ما يكونون رمز آخر لنمط اللامبالاة السائد بالعراق من سنة 2003. الشباب سئموا من النظام المعطل وغير عادل، وبعد تغير الوقت وهذه عدم المسؤولية وعدم الإنسانية وعدم وجود القانون بالبلد هذا بعد غير مقبول. منذ أكتوبر تشرين الأول عام 2019 تم اغتيال 37 ناشطاً سياسياً بحسب المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، وبحسب المصدر نفسه تم اختطاف 41 ناشطاً سياسياً، وتعرض للقتل والتهديد والاعتداء 73 إعلامياً، وتم خطف واعتقال 9 منهم. هذه الاغتيالات كلها وحسب ناشطين هي محاولة لإنهاء الحراك الشعبي الغاضب ضد الفساد والتدخلات الخارجية في شؤون البلاد. وأخيراً كان اغتيال الخبير في الجماعات المتشددة هشام الهاشمي، ومن ثم وقبل أيام تم اغتيال ريهام يعقوب. كل من تحدثت إليهم من ناشطين عراقيين في الداخل العراقي أو خارجه تحدثوا عن تورط إيران، وقالوا إنها حرضت ميليشياتها لتصفية الناشطين في الاحتجاجات. عزيزتي براء، حالة الاغتيالات ليست بجديدة وتزداد وتيرتها وتيرة الضغط والتهديدات والقتل الذي يطال الناشطين والإعلاميين كل ما تقربنا من انتخابات مبكرة. بالتالي الكتل والأحزاب متضررة من انتخابات مبكرة، وممكن أن يحدث من إصلاح في هذه الانتخابات وتغيير الوجوه القديمة ستكون محرضة ضد الأصوات التي تحدث تغيير في الشارع العراقي. هنا الأمر مرتبط بجزئيتين. الجزئية الأولى مقدار تأثير الناشط والإعلامي والصوت العراقي الحر ومدى تأثيره في النخب والناخب. أما الجزئية الثانية فهي مدى استشعار الخطر من قبل الفصائل المسلحة التي تارة تكون مرتبطة بأجندات خارجية أو مرة أخرى قد تكون مرتبطة بمصالح داخلية. فالغرض من تصفية هؤلاء لأنهم يمثلون حجر عثرة وعرقلة أمام طريقهم لإعادة السيطرة على مقدرات البلاد. أسلوب الاغتيال يكاد يكون متشابها في كل المرات، حيث يقوم مسلحون على دراجاتهم النارية بإطلاق النار من مسافة أمتار من الضحية. للأسف اليوم الإعلام الأسود اللي موجود عندنا بالعراق والسوشيال ميديا اللي ممكن تسقط وممكن ترفع وممكن أحيانا تقتل، هذا هو اللي صار مع بعض الناشطين. السوشيال ميديا أو الإعلام السوداوي اللي حرض على قتلهم، مثلا اللي صار مع الدكتورة انه طلعت اشاعات انه هي تشتغل مع سفارات او انه هي تشتغل مع اجانب وكذا وكذا وكذا، لكن هذا كله ماكو. اليوم احنا كناشطين، احنا ناشطين معروفين، ارجو التركيز على هذه النقطة باعتبار اليوم كثيرا يدعي انه هو ناشط لكن للأسف الناشطين العراقيين البارزين الحقيقيين هم قلة، ومنهم الدكتورة. اللي صار مع الدكتورة ريهام، الإعلام السوداوي يشتغل ضدها، حرضوا على قتلها بالإعلام، ذكروا أنه هي تشتغل مع سفارات أو تشتغل مع أجانب. هذا غير صحيح. إحنا اليوم كناشطين بارزين إحنا كنا قريبين من صناع القرار، قريبين من المنظمات المجتمع المدني المعروفة، وقريبين من بعثات الأمم المتحدة، وهذا ليس بالخاطئ. دولة مثل العراق بحاجة أن ينفتح شبابها على هؤلاء الناس، باعتبار احنا اليوم نحتاج اعمار، نحتاج ايصال صوت، نحتاج مشاريع لمحافظاتنا. احنا محافظاتنا بالعراق اصبحت شبه معدومة، ومنها البصرة اللي كانت الدكتورة تطالب لهم بحقوقهم. بنت بمحافظة مثل البصرة منغلقة غير منفتحة، تطلع تطالب لهم بابسط حقوقهم. ب 2018 دكتورة ريهام باول المطالبين بمسيرة كبيرة جدا من النساء، طلعت تتظاهر وتطالب لهم بالمي الحلو، المي الصافي اللي البصرة إلى الآن حصر عليهم المي الحلو. منذ سنوات يتظاهر العراقيون للمطالبة بتحسين الأوضاع ومحاربة الفساد وتوفير فرص العمل، وذلك في بلد نفطي وصلت نسبة البطالة فيه إلى 25%، فيما يعيش واحد من كل 5 عراقيين تحت خطر الفقر، وذلك كله حسب أرقام البنك الدولي. تم اغتيال أكثر من 700 مدني من وقت ثورة تشرين بالعراق من قبل نفس الميليشيات المنظمة لعمليات القمع اللي نفسها قتلت ريهام يعقوب. أكثر من 1000 شخص تم اعتقالهم، وأغلبيتهم أيضا مغيبين ومفقودين ولا نعرف عنهم أي شيء. وحتى قسم منهم اللي كانوا في المستشفيات أجبر العديد منهم على توقيع تعهدات بعدم المشاركة بالاحتجاجات المستقبلية، أو بعدم كونهم ناشطين عامة وتحركاتهم بالمجتمع المدني. شهدت مدينة البصرة خلال الفترة الماضية حوادث اغتيال لشخصيات عامة واستهداف لصحفيين وناشطين، حيث تعرض الناشطين لوديا ريمون وعباس صبحي لاستهداف بالرصاص من قبل مسلحين أسفرت عن إصابتهما بجروح متفاوتة. وفي استكمال لمسلسل الاغتيالات، قتل مسلحون الناشطة تحسين أسامة في مدينة البصرة أيضا، بعد أن داهموا مقر شركته المتخصصة بالإنترنت وسط المدينة، فيما قمعت الأجهزة الأمنية تظاهرات طالبت بمحاسبة المسؤولين عن اغتياله. هنا قضية مهمة اليوم يجب أن يعرج عليها، وخصوصا في الوضع الحالي بالعراق، أنه بالفترة الحالية أصبح الصراع هو بين المكون الواحد. أرجو التركيز على هذه النقطة، واللي هو صراع شيعي شيعي، مع كل الأسف اللي نتحدث بهاي اللهجة، لكن هذه الحقيقة اللي لابد أن تذكر. حاليا الصراع شيعي شيعي، خصوصا في المناطق اللي يقتل بها الناشطين، واللي الناشطين متفضين بالوقت الحالي، اللي هي البصرة والناصرية. ما يحدث اليوم بالبصرة هو تحريض من قبل الأحزاب والفصائل المسلحة والميليشيات الموجودة على أبرز ناشطيها وأبرز إعلاميها وأبرز أصواتها. وأيضا ما يحدث بالناصرية كذلك، اليوم بالناصرية أصبح القتل لساحات التظاهر بصورة علنية، أصبحت العبوات الناسفة تستهدف بصورة مباشرة الناشطين الموجودين هناك. هذه قضية. قضية ثانية، اليوم بدينا نستغرب من تصريحات بعض السياسيين الشيعة بالقنوات الإعلامية على وصف المتظاهرين بأولاد السفارات أو بارتباطهم الأمريكي، واللي هو عار عن الصحة. وللأسف يطلع نائب يمثل شريحة كاملة يصرح بهكذا تصريح فقط بسبب أنه هو جاهل عن البرامج المقدمة للشباب أو البرامج اللي تعمل عليها الشباب، أو سبب قرب الشباب من القنصليات. اليوم أصبح بعد السياسي عن الشاب هو هذا سبب الشرخ اللي وصل له. اليوم السياسي لو تقرب من الشاب وكان ميداني وعرف الشاب شنو اللي يريده وعرف مطالب الشباب، لا ما حصل كل هذا الأمور، ولا ما حصل هذا الشرخ اللي دا يحدث حاليا بالشارع العراقي. الشاب العراقي يمكن راح يروح دمه هواية، لكن حقيقة من ثورة تشرين وإلى الآن الأفكار بين الشباب تغيرت إلى أبعد الحدود. اليوم إذا كانت هذا الأسبوع حمل دم كثير، فمن المتوقع الأسابيع القادمة راح تحمل دم أكثر، لكن ما راح يسكتون. المحاولات لإسكات صوت الشباب بالقتل والقمع والتهديد ما جابت نتيجة، بل على العكس بعض الشباب اللي كان خارج بغداد أو اللي كان خارج محافظته اليوم عنده أصرار على العودة ومزاولة نشاطه، حقيقة متخوفين من المرحلة القادمة، تحديدا 9 أشهر القادمة إذا ما تمت بها الانتخابات بالوقت المحدد لها. فإحنا التخوف جدا كبير، وصراحة تخوف من صراعات المكون الواحد. هذا حاليا ما يقلقنا، خوفنا من القادم، من إعادة الثورة في ذكرى تأسيسها وفي ذكرى انطلاقها اللي هو راح يكون في شهر 10. والثورة للأسف ما راح تعود مثل ما انطلقت، هالمرة راح تعود وتحمل فيها أجندات مبطنة واستغلال للشباب اللي انطلقت من هناك. نتوقع الأحزاب خطتها أكبر أو استخدام دهاء لاستدراج الشباب اللي موجودين في ساحات التظاهر لتحقيق غايات. هذا أيضا متخوفين إحنا صراحة من عندك ناشطين، والتخوف اللي يعني راح يكون هو معوق لانطلاقنا مرة ثانية بثورة جديدة هو معارضين هذه الثورة من السياسيين. أيضا هناك خوف كبير جدا من اللا دولة التي اليوم أصبحت مسيطرة على الدولة، اللا دولة التي أصبح لها للأسف صوت، اللا دولة التي أصبحت مخابراتها أقوى من مخابرات الدولة. دوامة العنف لا تزال مستمرة في العراق، فالاغتيالات وقمع الحريات وإسكات صوت الحق تجري فيه من أقصاه إلى أقصاه، والشعب العراقي الذي يصر منذ سنوات على الحرية، فبلاد الرافدين وشعبها يستحقان واقعاً ومستقبلاً أفضل مما يعيشونه اليوم. عمليات التهديد والتخويف والاغتيالات هي هجومات إرهابية منظمة، غير هذا يكون مجاملة. هذه الاغتيالات هي محاولة إنهاء الحراك الشعبي الغاضب ضد الفساد والتدخلات الخارجية بشؤون العراق الداخلية من سنة 2003. هذه الحركة الشبابية بدت من ثورة تشرين بالجيل الشبابي اللي مواليدهم 90s و 2000s، أخذوا هذه المسؤولية لنفسهم حتى يصنعون مستقبل لنفسهم ولهذا البلد وللجيل الجديد. لكن مع الأسف هذه عمليات القمع والاغتيالات هي تهديد للجماعات الموجودة بالعراق اللي تفقد سلطتها ومصالحها بالبلد، لأنه الشباب والبنات في كل المحافظات هم سأموا من هذا الواقع للبلد وراح بعد ما يتقبلوا كواقع في البلد. فإذا كنت ناشطاً أو صحفياً أو حتى مواطناً وتطالب بالتغيير والحرية، فاعلم أنك مشروع وهدف للقتل والتصفية لمن يرفض المصطلحات آنفة الذكر. فالحرية بكافة أشكالها محرمة عند دعاة القتل والظلام. سألت محمود نجار عن البقية الذين كانوا برفقة دكتور ريهام ساعة الاغتيال. تم تهديد هذول البنات عن طريق بعض الضباط بالاستخبارات وبجهاز الأمن الوطني، وهناك يعني أساساً ناس موالين بجهاز الأمن الوطني موالين لأسعد العيداني محافظ البصرة، المتهم الأول بإخماد التظاهرات وفض الاعتصامات، وأيضاً المتهم الأول يعني بتورطه بقتل المتظاهرين أو إذا صح التعبير استخدام العنف لفض التظاهرات. فحاولت أتواصل مع أصدقاء ريهام وصديقاتها لكن ما تحدثوا عن الموضوع، وذلك لأنه البنات معها مخطرين وفي المستشفى، وإضافة لذلك عوائل هؤلاء البنات صديقات ريهام يعني كانوا رافضين يحكون بالموضوع مثل ما قلت لك بسبب الابتزازات صراحة. بحسب المحلل السياسي رعد هاشم والذي ننقل ما قاله هنا عن فايس عربي، اغتيال ريهام له رسالة سياسية لأنه يتزامن مع زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى واشنطن. ويضيف رعد هاشم، بعض الميليشيات اختارت هذا التوقيت من أجل إحراج الكاظمي أمام الولايات المتحدة بأنه غير قادر على تثبيت ركائز الأمن في البلاد. وهنا تقول ضيفتي الباحثة العراقية دينا البياتي مجددا: منذ مصطفى الكاظمي أخذ المنصب بالدولة بالعراق لحد الآن ما شفنا أفعال ملموسة ولا نتائج دقيقة للمشاكل الجذرية بالبلد، واللي هي الميليشيات اللي مسيطرة بكل الأنواع وكل الدرجات بالبلد، من غسيل الأموال إلى عمليات القمع والترهيب والتهديدات على المستقبل وحياة الناس البسطاء والشعب العراقي. لحد الآن ماكو أي نتائج ملموسة ولا أفعال ولا نتائج دقيقة لهذه الاغتيالات. إحنا لا نقبل ولا نتقبل كلاما مجردا حول كشف الدوافع وتحديد الشخصيات اللي تقف خلف العمليات الإرهابية المنظمة، واللي نعرف من هم واللي هم المشكلة الجذرية بالبلد لحد الآن. مدينة البصرة كشقيقاتها في كافة أنحاء بلاد الرافدين تعاني من كتم للحريات، فحرية التعبير هي حلم العراقيين، فما بالك بحرية الاختيار. هذه كانت حلقة من بودكاست في 20 دقيقة. كنت معكم في الإعداد والتقديم براء صليبي. إلى اللقاء.